من بعد دعوته واهتدى بهديه السنة وسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن القلوب بذلك وترتفع الدرجات بذلك وتحط الخطيئات بذلك وتنور الصحائف بذلك وتنشرح الصدور لذلك والملائكة تتنزل لذلك والسكينة والرحمات كذلك والشاطئ تنخلص إذا ذكر اسم الله. وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يقول شكرون أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا ذكرنا الله ذكرنا الله فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك أيها الإخوة والأخوات فينبغي أن تفلتنا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليه سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله من إجابة على هذه الأسئلة وتوفيقي إلا بالله. أقدم الشكر لإخوان الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله بكل خير. أستعين بالله من إجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. تسأل أو يسأل هل يجوز للرجل أن يقص بعض حاجبه بالمقص؟ أقول الأصل عدم ذلك إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. إذا دعت إلى ذلك حاجة كثافة شعر الحاجب أو تأثر العينين وتأثر الرؤية بهذا الشعر الكثيف جاز ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. هذا السؤال تكرر كثيرا في التباعد بين المصلين دعتنا إليه الضرورة إلا في الأصل التصاق الصفوف قول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله وقطع صفا قطعه الله. ولحديث أنس كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه في الصلاة وينكره بمنكر صاحبه. إلا أن الضرورات دعت إلى الذي يسمع الآن وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. حكم تقبيل المصحف لا بأس بذلك. نعم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولكن ورد عن عكرمة بن أبي جهل من طريق عبد الله أو عبد الله بن أبي مليكة عنه في رواية عنه قطع خفيف أنه كان يأخذ المصحف ويضعه على جبينه ويقول كتاب ربي كتاب ربي ويقدمه. فالأمر في ذلك واسع. وقد يندرج هذا أيضا تحت قول الله تعالى ذلك من عظم شعائر الله فهو من تقوى القلوب. والله تعالى أعلى وأعلم. معنى قولي أبي هريرة رضي الله عنه وقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فلتفته وأما الآخر فلتفته لقطع مني هذا البلغون. هذا يعني أنه حدث عن رسول الله كم من هؤلاء من الأحاديث، كم من شرفه وبدنه، وكم من آخر لم يرضى أبو هريرة أن يبثه خشية أن يفتتن الناس. هذا العلماء من ذلك على سبيل المثال أسماء أمراء السوء، فإن أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين إمارات السفهاء، اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين إمارات السفهاء. فهذا الذي قاله أبو هريرة رضي الله عنه. فإن قال قائلا وأن يزيد لأبي هريرة أن يكتم بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبثها للناس، يكتم بعض الأحاديث التي حملها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبثها للناس، ونقول لله تعالى التوفيق. أحيانا من جل أن يكتم العلم إذا خيفت من ورائه فاسد، أو إذا خيف أن يفهم على غير وجه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو هريرة العمر أبشر يا ابن الخطاب أن النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فضربه يوم ضربة أوقعته، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه عمر، فقال عمر يا رسول الله إني أخاف أن يتكلم، قال النبي لأبي هريرة إذا ما تخبره يا أبا هريرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، واختص بذلك بنسائه الصحابة. هذا هو التوفيق. حبات الله عليه السلام حفظك الله، اذكر المؤلف يحفظك ربي، ثبت أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته. نعم ثبت الحديث بذلك يا أخ أشرف، حديث المقدم بن أبي طالب الشهيد عندما يسد خصال يدفع له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويزار من عذاب القبر، يجار من فتنة من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن شفع في سبيل الأموات ويقسم عن دور دفع من دم ويجار من عذاب القبر ويوضع على رأس تاج الوقار اليقوطة منه خير من الدنيا وما فيها وزوج اثنتين سبيل من فضلهم. الحديث الآخر فيه يشفع في سبعين من البيت. رأية في كتاب الفقه يسر نقمة من العلماء، إذا كنت تقصد الذي صدر من نيوتن من كتاب في الجملة تقريب نيوتنه راع المذهب الحنبلي بما له في كثير من المسائل، متى يكون سجود السهو؟ إذا نسيت واجبا أو ركنا تتمرد من تسجيل السهو، أما الواجب فمجبورا بسجود السهو. هل يجوز لنا أن توصي أبناء الإبن مع وجود أبناء آخرين؟ يجوز لها خاصة إذا لم تكن قاصدة الإحتيال لإبرام بسائر الوقت. ما حدود علاقة الزوج بزوجته في عدة الطلاق الرجعي؟ هو ما زال الزوج مرجوع يقوم بأحد أمرين بالمعاشرة أو بالطلاق، يعتبر مراجعة. الذي في الكافر قال صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. ما معنى إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ قال فهبط من المفسدين أن تلقيان من تام ملك عن اليمين وملك عن الشمال وتلقيان كلام العبد واتباعه أو عمل العبد واتباعه أدركت الحسنات وأدركت السيئات. أن يزيد للزوج من زوجته من العمل مع العلم باتفاقهم قبل الزواج على عملها خاصة الكورونا هي تفترض في ذلك وتقنع تفترض في ذلك وتقنع لأنهم متفقون على العمل اللي في الوقت المهير كل ضرر ولا ضرار فيسدد ويقارب الذي يسدد ويقارب في هذا الباب أو فهمه فمن الزوج من وجهة النظر حكم التعود عند التسائل من ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعود عند التسائل لما قال إذا تتابع أحدكم فليقضي المستطاع فإن الشيطان يدخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيض الله وجهك يا ابراهيم بن عطيه والسلام من المتابعين. لما نصحه الألباني يعني حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالصحة حتى قدر من أرضعتني مرة أمي على رأي جمهور العلماء أن عدد الرضعات المحرمة عند الجمهور واحدة نعم المسألة فيها خلاف فالشافعية يرون عدد الرضعات خمسا والحنابلة يرونها ثلاثا أما الأكثرون يقولون عدد الرضعات المحرمة واحدة مش بعد ولكل دليله ولكل مستند سبق البيان في هذا باتساهة. هل عمل الغمازات فعلوا تغييرا لخلق الله غمازات المؤمنين هل صح اسم منكر ونكير للملكين في القبر؟ الحديث الوارد بذلك فيه ضعف عفى الله عنا وعنك يا حازم ونجينا الله وإياك من ذلك. ما هو علم الجفري؟ علم الجفري ليس بعلم إنما تدعي الشيعة الروافض أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في جلد جفري الجفري الجلد الصغير الجلد الصغير الذي كتب في جلد جفري بالوصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يكون خليفة من بعده. وعلي سئل في زمانه يا أمير المؤمنين هل عندكم من العلم شيء خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيركم؟ قال ما عندنا إلا كتاب الله وما فيها وفهم الإيتام شخصي في كتاب الله وما في هذه الصحيفة كيف وما في هذه الصحيفة؟ قال أن يرث أن يقتل مسلم بكافر وكذلك أمور من العقد المواريث. لكن افتروا وقالوا ان الرسول كتب وصية لعلي بان يكون خليفة هذا الجف وهذا جلد جف ومسمى عندهم ابو بكر اعتدى على علي وخلافه عمر وكذلك تواطا مع عمر كذا يقولون. فقال شعر السنة بريت الى الله من جلد جفرهما بريت الى الله ممن تجفرا بريت إلى الله من كل رافضي بصير بأمر الكفر والدين أعوار. بارك الله فيك بارك الله فيك. وحكم أخذ الزواج لغرض معين دون تنفيذ عقد الزواج. إذا كنت تقتني من أجل الإقامة مع ابنك بدون الزواج من أجل الحصول على الإقامة فقط، لما قال تعالى أن يأتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الأزواج سببها عدم وجود عضلة في الناس، لأن تعني بعض الإخوة والأخوات لهم شيء داخل هنا. طيب يا ربي غمازات، لكن ماذا تسأل عن ماذا؟ تريد أن تعمل غمازات؟ يعني تريد أن أنصحه على البعد عن ذلك. لما قد يتأتى من تغيير خلق الله؟ إذا كان على الشخص كفارة فأطعم شخصا فقيرا أو مسكينا 60 يوما من حكم ذلك، خلق الهدي من الهدي إطعام 60 مسكينا ليس 60 وجبة واحدة. إنك محارب بررات القصوى فقط ما بين وجود المساكين. صحة حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة في مؤدي للناس وأهل النار. اللفظ ليس هكذا، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل موجود عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثابت صحيح. سيأتي المرأة أن تدفع نزازها إلى أولاد ذكور وعمرها 5 سنة ولا تريد أن يكون أي واحد من أولادها أولادها ومياه في ذلك، تأكل ابن عمها، تأكل عمها، ثم تزايد نفسها لا، لا حيدر ما تفعل، لا أبي العفوز. صحة حديث 4 من السعادة صحاها فريق من العلم، رضي له مال عند بعض الناس وهذا المال نفسه دين عليه، عندما يقبض في الموت يقضي به دين، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. هل سباب الدين ورث حكم عليه بالكفر سبب الدين كفر، لكن هل كان ابنته في النهاية إذا مات الشخص كافرا لا يرث أعاقا لا يورث؟ فربما ولم تحقيق القول في هذا الشخص ما حاله، أقل عليه دين باقي أن يجوز للأم سداد هذا الدين الأخ دون ما فقط بات الإخوة، وإذا كان لا يزيد من الطريق الشرعي لسداد هذا الدين حيث أن الأخ ناصف. الناصف الذي ستسدد عنه أم لا بد من النظر في حاله، كان معدما ودين بحق ليس بباطل، يعني لم يشتري مخدرات ديون من علت به مصيبة في مالها عافانا الله وإياكم، فحينئذ محمد به مصيبة في ماله جاز لإخوته جاز عفوا لأن أن تعطيه به سيد إخوانه، أن إذا كان هناك رجل ميسر وله عماد ولم يتعثر واستدان ورجبته الدين بدون تفريط منه في شيء كما الله بحمد السيارة حصل، فهو دليل منه هبة مسببة بمسائر الأولاد. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك مسببة عدم العدل فيها. نقول أن تفسير ألقى الشيطان في أمنيته صحيح، وشاء أكثر من تفسير محمد وابن الله الكريم الله يستر عليك. هل جن يعرف مكان الكنز المدفون في الأرض؟ اللهم أعلم، قد يعرف ما يعرف. الجن لا علم حالة الإيمان لما مات فوق الأرض، قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أنهم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فقد يعرف الجن وقد لا يعرف، يعني سيدنا ابن ادم مثلا هل يمكن أن يأتي ابن آدم ببعض الأجهزة التي ترسل زبدان ترسل زبدان تكتشف مثلا مع هذه اللعبة تكتشف ليس أي غير هذا إنه حاضر بعد أن يكون تقوي الثقافية من الهواء من أين تقوي الثقافية؟ إذا كانت تسأل عن الريع التي تخرج من قبل المرأة هل تنقض الوضوء؟ في ذلك قولان، فمن العلماء من يقيس الريع التي تخرج من القبل على التي تخرج من الدبر، والتي تخرج من الدبر منخرة بالاتفاق. ومن العلماء من قال انهما يفترقان فلم ينقض الوضوء بسببها، وليس فيها نص ثابت صحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. تقول الرداء لا يصلي، وقال لي جاءنا به كيف اتصرف؟ ما تملك الا الدعاء والنصح والتذكير، نصح وتذكير ودعاء وترهيب وترهيب. ولكن كما قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تؤمن نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. كلام الله عن الشهداء في القرآن، هل المراد به شهداء القتال أم العموم؟ لا، الشهداء شهداء القتال المذكورون في القرآن شهداء القتال. لم ليس في كتاب الله أن الشهداء هم الذين يموتون بمرض البطن أو مرأة تموتهم، إنما الحديث في كتاب العزائم الشهداء الذين هم شهداء المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله. ألا يمنع أن يكون هناك شهداء آخرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهم شهداء أمتي لقليل، الشهيد أن يكون شهيد، وأن يكون شهيد أن يحرق شهيد، الغريق شهيد، المرأة تموت بجمع شهيدا، شهداء. إن كان في الحريص أو الغريق بعض الكلام في الحضر ما يعني لكن أنا في بلد باسم عبد الله زيني عموما هؤلاء الشهداء المذكورون من أحكام أخرى، من أحكام أخرى يصلى عليهم ويغسلون ويكفنون، لكن شهداء المعركة في حرب الكفار لا يغسلون ويصلى عليهم ويكفنون في ثيابهم. قوله تعالى: ولكن لا تعلمون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لا تعلمون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، الكلام الطيب. هل يشمل الكلام عن تفاصيل الزواج؟ لا يجوز، لأن المطلقة عفوا المتوقع عنها زوجها لا يجوز أن تصرح لها بالخطيبة من ثم بالزواج، لا يجوز. هل يتم بإرسال شتى الأضحية للمقتولين في الصومال مع ميدوس؟ وكما الميراث المسلمين أقسم الميراث عند إخوته وعلى يديهم لا أحدهم، هل يجوز خصم الدين المسيحية وإعطاء ما يزيد بالاتفاق؟ فمن كل المسلمات عاش مثل وحده والله غير المسلمين أن يكون من يوافي الزواج قلت لا يوافي المسلم أو لا أن توكل المظلوم. يقول لو سمعت الشيخ عموما تفسير الكرسي وسع تفسيره الكرسي عند جمهور المفسرين هذا يرقب منه وقد ورد عن ابن عباس ذلك ايضا ورد عنه قول اخر ضعيف ان وسع كرسيه علمه لكنه ضعيف وجمهور العلماء على تفسير الكرسي هذا يرقب منه. هل شغل السمسار ويأخذ عموما من البيع المحتمل حلال؟ نعم حلال بلا غش ولا تدليس، حكم وطاء الصدقة للمحتاج الذي يطلب في المسجد إن كان من أهل الاستحقاق أعطيه، لم يكن من أهل الاستحقاق لا تعطيه. قوله تعالى فإن شئتم أن تعدلوا فواحدة، وقوله تعالى ومن تعدلوا كيف يجمعون، العدل المثبت غير العدل المنفي. إن خفتم ألا تعدلوا، العدل هنا في المبيت والنفقة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة القلبية والجنة. الفرق بين الحمد والشكر هنا قد يتناوبان، فهذا يأخذ معنى هذا وهذا يأخذ معنى، وقد إذا افترق أخذ هذا المعنى وهذا معنى آخر. بمعنى أن الحمد يكون على معنى أو على غير معنى، المحمود أمن أن يحمد، والشكر يكون على معروف سبق والله أعلم. ما الحديث الموقوف وقول الصحابي أفاده؟ بسم الله الأعظم، لم يثبت خبرا في تعميم اسم الله الأعظم، لم يثبت خبرا في تعميم اسم الله الأعظم. كل الأخبار التي وردت في تعميم اسم الله الأعظم أخبار ضعيفة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. أبو الصدق الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه السلام: لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى. حديث معلول، حديث معلول، ولا يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديثا، لا يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديثا. ولذلك العلماء اختلفوا، ويرى جمهور العلماء أن اسم الله الأعظم هو الله، يعني كلام كل الأسماء ترد إليه، قول الله الملك القدوس السلام، الله الحي القيوم إلى آخره. فإن قلنا فما بالنا ندعو بلفظ اللهم ومعناه يا الله ولا يستجاب لنا، فجواب ذلك أنك لم تستوي في شرائط الإجابة والله أعلم، أو أن هناك عوائق الإجابة. ما الحكمة في موضوع سطلة هي؟ سطلة مثابة الوكالة، توكل شخصا، توكل شركة، بأن تنبه نيابة عنك، مثل الذي هو أفضل عدم. لماذا الأفضل عدم؟ إن إذا كنت مصيرا وستعمل سطلة في وتوحي أن تعبه، لأن الله قد في كل منه وقال بإسم فقير بالسنة التي منه سنة الأكلين. وأن تؤدي بعد أن تجيب الشعيرة تسأل عن شهادة الاستثمار، أهم شهادات الاستثمار فوائد من تأتيه منها حرام، صحيح تمام التعليم ويخشى عمل مثل مع الأطباء حتى تكون لك شبهة من الحرام. إن كان الطبيب شريك في النعمة يحل ذلك دون علم، أن أكون شريكا في الوزر أن يقع على الطبيب. قضية في الدرجة الأولى واقعا على الطبيب، لأن الطبيب قد يرسل مريضا محتاجا لما شاء، وقد يكون المريض يرسل محتاجا لما شاء. إذا كان الطبيب أرسل الشخص للأشعة وهو محتاج لأول التحاليل، والشخص محتاج حقيقة، وأرسله إلى مكان ليس بمكان مبتز للمرضى، كان لديه نعم تحليل قوي وأمين ببأس مش على ذلك، لكن إذا كان المريض لا يحتاج وعوره المريض يطل عوره يطل المريض ويطل من تعاون مع المريض على ذلك. أو إذا كان المريض الطبيب يحول لمعمل خاص هو شريك فيه أو له نسبة وغاد الثمن في حال أنزلته الطبيب ويطل من عوره. لا يجوز أن تحصد الزكوات على الشهور الميلادية، كل الأعمال الشرعية مبنية على الشهور الهجرية، لقول الله تعالى سلمت عن الملة قل ومواقيت للناس الحج. وإذا أردت أن تعمل على الشهور الميلادية لا بد أن تحصد فارق الزمن، فارق الزمن مثلا إذا كنا 9 أيام أو 10 أيام في السنة فارق من الميلاد الهجري يحصل زكاة العشرة أيام وضيفها للمسلم. حكم غير المسلم الذي لم يسمع بالإسلام أمره موقول إلى الله. تأمين السيارات، إذا كنت غير مضطر فلا تؤمن، مضطر فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أحمد مذكور من هذه أحمد قصة أمين 180 فوقعت الزمن وكانت مذكورة على هذا، لكن كثير جدا من المذكور في قصة مقتل عثمان لا سند له. انتبه، لا يطعن الذي نسي سجدة في الصلاة وقبل ركعة الأخرى، لأنه يأتي بالسجدة. أما إذا لم يتذكر السجدة إلا في النهاية فتبركاتهم وسيدي السهل. لا تزوجوا يوم هي وهو مزعمين عند والديها المسلمين برعايته في رعايتهما. ألا تعتد في مكانها الذي ماتها جاء في خبر الوفاة وبيت والديها؟ لا، بل أكثر من ذلك، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى جواز الانتقال وعلي يراه ابن عباس المجال، وذلك لأن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر لم يقل الله سبحانه يتربصن في بيت الزوجية، كذا قال ابن عباس مدرسته. أما ابن عمر فيرى ويقل عن أبي عمر بسنة في مقام عن ابن مسعود وعثمان أنه يلزمها أن تعتد في بيت الزوجية، وورد في الباب حديثا من قلتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجمع ما كان حديث ضعيف. فأجمع إلى رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المواضع عند القبر كيف إذا احتيج إليها قيلا، يعني ترى الناس مثلا مشغولة في القيل والقبر قبل أن يجلس قبل أن يصيح، تحتاج أن ترى أن الناس مثلا يأكلون أموال اليتامى ظلما، نبه الناس عند القبر لا تأكل هذا رجل ما ترك أيتاما لا تأكل أموال ظلما ونحو ذلك. الحكمة، ما حكم التاجر الذي يحلف بالله كثيرا أثناء البيع؟ تاجر غير محمود الصنيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، حتى لو كان صدقا لكن لا يستحب ذلك. الحلف ممحقة للبركة، منفقة للسلع ممحقة للبركة، الحلف منفقة للسلع بسبب بيع السلع لكن ممحقة للبركة، وكل ذلك من دينه. وقد قال عليه السلام ثلاثة من يقومون هما يوم القيامة والمجرمين والمزيتين المنفق سلعته بالحلف الكذب. هل دعا اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي واسعني في ذلك من الوجود صحيح ضعيف في الاسناد، تقريبا الوجود ضعيف في الاسناد. هل التسابق في ذكر مثل تحديد عدد معين من قراءة ذكر محمد التسابق على رجال بها طبعا لم يرد على عبد النبي عليه السلام، يعني كل عبد الله ان يقول ان سبحان الله 1000 مرة سبحان الله سبحان الله وانت تقول كذا بهذه الطريقه وتتسابق عليه، هذا سنه محبس وانتهنا من بسم الله سبحانه. هل معايدة بدون اي تكاليف او اقامة احتفالات دينيات حرام؟ كل ما استطيع ان اقوله ان النبي لم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. حكم حجز المكان في الصف الاول، يعني اذا كنت يعني وضعت سجادة مكانك الى مقبل البيت تقعد وترجع لا باس، هذا الاحق بالموضوع. لكن اذا كنت تفعل كما يفعل بعض الناس في بعض المساجد، ياتي واحد ضخم ما يصلي اصلا ويعطيه في الشهر 1000 ريال او 1000 جنيه يحجز له فقط، قال له في الصف الاول في الحرم مثلا. الحمد لله المسلمين الاقتصادية تفضلت لهذا، فلو كان الأفراد يأتون واحد يأتي لواحد يوظفه في الشهر 1000 ريال، ما وظيفة هذا الشخص وظيفته يأتي بسجادة ويجلس عليها في الصف الأول يراقب يمكن بين الساقين في أن يأتي سيده الذي استعمله في الوضع الذي وظفه يأتي مدخلا براحته ويجلس والسلام يقول انت ويأخذ الأجر على ذلك. ثم على هذا المنبع المسؤولين أن يتم على السلسلة فأصبحت صفوف يعني الأغنياء فقط سافر لهم الأغنياء سجد لهم خمسة ستة له أصحابه يجلسوا كل واحد في شهر 1000 ريال ويجلسوا في السفر الأول يجي السادة كبار السن أصحاب رؤوس الأموال سنين يقومون هؤلاء يجلسون مكانهم، يعني من زاد في الحقيقة. الحمد لله أن السلطات هناك تفطنت مثل ذلك. هل المسيح لريقاتي؟ المسيح لريقاتي كان من مناطق بالنسبة كان هذا المسيح ساد عن المسيح اختفاء. لماذا لا تعالج الرجال؟ من طريق كان عالج الرجال الناس من مثل تعالج المسيح وبالكتاب والسنة ليس بالتخريف، عليا من الكتاب والسنة علي الجرجاء لكن يحدث الآن والرجل يعالج المرء معتمد على نجل فتيات وبعد أن تحصل ملائية ومفاسد إلا وسوزعها وتحب الرجل تقولها علي عفريت شيخ الله إلا فلان وتروح إلى الله عبث كله كلام، يعني ما يرد الله مصائب تحدث والأسئلة يأتينا يوم بعد يوم بسبب هؤلاء الذين يسمون أنفسهم القرى. فإذا عمل من لا عمل له، واحد وظف نفسه كما ذكرت من قبل ثلاث وظائف، كل واحد وظف نفسه على منزله. يقول واحد أنا بشتغل في الركن حفظ سنتين وجلس مع واحد بحب مع طريق مرة مرتين وعاد بالمينة وأنك خلاص الجلسة سنة 100 جنيه. وشغل راقي ويبتز أمام الناس. ثاني تاجر يشتغل في دارة الأعشاب يعالج الأعشاب وجد نفسه طبيبا من أعشاب وهو ليس بطبيب، وهذا يشتري قضاءات مكفرة من شيء هناك بعث من باكستان ويجي بعد أسبوع الجرام بخمسة جنيه مستطيل بخمسمية جنيه وهو كراء مضروب. والثالث الذي يفسر الأحلام يقول لك أنا يفسر معبر كل هذه الأعمال لها أصول في الشرع لكن التوسع فيها هو الذي هو المصيبة التي حصلت في هذه الأيام. أعمال الناس تهتز وأعراض الفتاة تنتهك ونقع فيما لا نقع فيما لا تقبل عواقبه. هل هناك شيء يسمى الطب النبوي؟ أسماه الطب النبوي الذي وصفه بعض العلاجات مثل قال على السلام من تنس لا تشن أبو تكيب في ثلاث شربة عسل شربة محزن جاية بالنار وأنها مات عن التوي. وقال محمد صلى الله عليه وسلم كل داء على السلام ووسط على يد المنجر استباح لي علاجا لبعض الأمراض ووسط الحجامة علاجا لبعض الأمراض فسمى لا يلوي هذا كتب منه والرقل جاية فنيزة اليوم العليا الطيبة من كل رب وصدق الصالحين. خطيب جديد لكتاب بعد كتاب الله حديث رسول الله هل كتاب طيب رياض الصالحين إذا حفظت من بلادين وإزالات وخطبت منه كلها قال الله قال رسول ولك عندنا هذا الكتاب خطب إذا وصلتنا هدية إن شاء الله. إذا رأينا التفصيل بوجود السماء إذ ناقل جد بغير على مصنعياته لأن الطرفين لا بأس، لأن الطرفين لا بأس. هناك تقول قائل ستعطي الناس أن سأذهب لكم هذه الشقة بالمواصفات كذا كذا كذا بوضنا كذا، وتأتي أنت بعمل أنت المسؤول لا بأس عنده. والآن الإفراد في بقرة أو يات بشال الأطفال يات بشاتها إذا قتلت شركة المضاربة رأس مالها وفوق رأس المال على من يقع الدين، لابد من النظر في المسألة. لأن صاحب المال عقد 50,000 جنيه تتأجي له في بلعت 50,000 وخسرت أنت يعني كل مالك 2,000 تحمل خسارة إذا فوق 50,000. لابد من الاطلاع على العقد الذي بينكم من يحضر الفلاح. يمكن ضالة الطرق التي تسأل عنها الله يعافيه الشيخ إسحاق، هل يجوز الطلاق للثاني عند عدم القدرة على الصرف عليه؟ زوجتك تقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى وأبدى بمن تعول. قيل من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أطلقني. ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. عبدك يقول أطعمني وأعطني. لا تستطيع أن تنفق على المرأة وأنت تقول أن أطلقها لأن عجزت عن الإنفاق عليها. ستعطيها كل حقوقك مطلقة أيضا وستكون في الذمة، تكون في الذمة. حكم صلى عكس القبلة نسيان. إذا كان الوقت انتهى مضى الأمر، إذا لم يكن انتهى أعد الصلوات. النبي يدمر المؤمن راسه عند الحياة لكي معناه تؤذى مكبرات صوت. لا داعي الآن بأزياد بوسطي لأن العلم هي وصول الأصوات وينفع لا حرج، لكن كانت العلم يصلي صوت حي على الصلاة حي على الصلاة حتى اسمع من هنا وهنا. الآن طبعا المكبر مكبر الصوت سيرسل الجميع ولكن في أمر جاي أحببت أن أسأله إليه أن بعض علمهم تكريم غفر الله لهم يقول لهم تأذن وأنت خارج المسجد، لماذا؟ لأن الولد كان يؤذن على سطح المسجد. إذا كان خارج المسجد على سطح المسجد يصل الصوت، لأنه يصل الصوت ما دام الميكروفون جائز لازم يكون خارج المسجد. المقالة يا نصران من يده بده يسلم من شان يطلب من شان يزوره، وأنا حساء عم يجب علي خاصة أنه قبل أعمال يباش المعمولية في الكنيسة هل علي يطلب إن شكيت في الإسلام ولا أنت شك في الإسلام ولا لا تشك ابتعد عنه وصرى وانت لهم ابتعد عنه وانت لهم وغطي الشك الإستقل برأيك الله فيه. متى تعتبر غلبة الظن في العبادات؟ أي خلق يظن على غلبة الظن من أن تخلق نصا. ما أعلم رمي بن حمد محدث اليوم وصول السنة إلا أيه خرافات ولا تصدق. واحد يقول لك مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان بغض بخير مثلا 50 شخص إلا من 50 شخص ثقات إلا أبراد أنه ثقات وأنا تراجمه وأنا أسمح وأنا مع أصحاب الرسي ما ذكر أي شيء في القرآن ولا في السنة عن أصحاب الرسي من الآيات التي جاءت فيها كذبت قبلهم قوم نوح أصحاب الرسي يتمت من هم ما فيه أي تفسير. هناك أقوال أن الرسي بئر وأنهم أنهم وضعوا نبيهم في البئر وبعد مدة نبيهم خرج، قصص كلها لا نعلم لها مستند. لكن أنا أقول ليس أصحاب الرس في ملبس ما الرس في السعودية، ليس هم أصحاب الرس في بلاد القصيم ملبس ما الرس، ليس هم المعنيون، ليس هم المكذبون المعنيون في قوله كذبت قبلهم قوم نوح أصحاب الرس يتمون. هل كفر أصحاب المائدة؟ يخرجون بكفرهم وسالمنا بكل بكفرهم. هذا من أدلة العودة بالجنة، هذا من أدلة العودة بالجنة. إذا رمنا البحث عن أدلة العودة بالجنة، أقل شيء سنستخرج 100 دليل من كتاب السنة. كما مربوط إلى رأس الباب وحديث النبي بدع يبغضه الله في سنة بيضاء من طريق رجل كان يعيش ابن طهفة أو ابن طهفة ولا يصح حديث. خمس فواسق مقلة الحل والحرام: الفارق والعقرب والكلب العقور والغراب والحدية أو نحو ذلك ثابت صحيح. قل اشتريت المعزة مرضت فقدت عين من عينيها هل تجوزتها؟ لا يجوز أن تضحي بالمعزة من عنز العوراء يا أبا حفصة وأويس، لأن النبي نهى عن التضحية بالعرجاء الدين على زرع والعوراء الدين على وضع من باب أولى. حكم المصلي للناس قد تترجم علما أنه لم يدرس. هل كلام اللي يتكلم قال الله قال رسوله كلام من باب كل ما حياك الله يا محمد الشريف، حمدك الله يا هذا الشريف. هل أن قراءة القرآن في المنزل ممكن تعلمه رفقة طيبة تتكلمه في السنة؟ هل يحتكر العلم على العلماء الأزهري من قد ذلك؟ وما العمل قبل أن ينشئ الأزهر؟ هل لم يكن هناك علماء إلا إذا أنشئ الأزهر؟ وما شأن البلاد التي ليست فيها الأزهر؟ من أمر الله بالأزهر؟ إذن شأنه مؤسسة علمية تعلم الناس، مؤسسة علمية تعلم الناس، تتنقل شخصا حب أن يتعلم من مكان وفي أي مكان آخر غير الأزهر. ما هناك ما يلزم بالتعلم في الأزهر، ليس هذا انتقاص للأزهر، إنما الأزهر له شأن الحديث عليه له مقام. لكن الآن العلم الشرعي ليس بحكم على الأزهر، ليس بحكم أبدا على الأزهر. هل يجوز لشخص أول طارئ بدون سابق علم أن طلب في الصلاة مثلا، أن طلب في الصلاة وأنت في الصلاة ماذا تصنع؟ ممكن تكتب في الصلاة وأنت تستطيع تقدر تستطيع تعلم وأنت داخل الصلاة. استفتوا عن ذلك، هل تتعلم الزوج عفوا؟ الزوج والزوجة ألفاظ الطلاق على سبيل الحكاية، وعندما وصل أن تطرق فعل جسمه وكأن الطلاق للزوجة وقال تستعمل الطلاق. لا في هذا مريض يا محمد، محمد من الله مريض محمد تعالي يا محمد. حب وصية لنا يا محمد تقرأ بغير سبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن تأخذ منه الكافر بكم. إذا فإن الله أنزل على بني إسرائيل بقوله من بنيكم بأموال المؤمنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وجعلناكم أكثر نفيرا. وبارك الله فيكم مستثيرا من الناس جزاكم الله خيرا. الشريعة المرادية للزواج من الآخرين، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: أن ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، أو مصطفى. ما في داء ضد إن الله دافع الذين آمنوا. تكلمون كثر، وإذا تتبعت كل شخص تكلم فيك ماذا سنقول؟ أنت بين الناس يقولون لماذا تتكلم في فلان وهو لا ينطق عن الهوى، وآخرون يقولون لماذا لا تعتقد أن الرسول هو كاشف الغمة ومزيل الكربة؟ كيف يا جماعة؟ يا جماعة الذي يكشف الغمة هو الله. مات الرسول عليه السلام هو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. سمعنا وأطعنا لربنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا حلت بي بلية هل أقول يا رسول الله يا كاشف الغمة اكشف عن الغمة، أقول يا الله؟ عبد الله رجل أن يقول يا الله، أقول يا رب اللهم اكشف عني البلاء عن الكرب. الرسول مات عليه الصلاة والسلام. أما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الله قال لي مات ميت وإنهم ميتون. جاءت الجارة عياذا بالله نزلت فيه الرسول أن حي في الروضة ويسمع ويكشف الهم. أعوذ بالله من الضلال. أعوذ بالله من الضلال. الرسول مات صلى الله عليه وسلم. والنص إنك ميت وإنهم ميتون. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم قد تكون هناك أمور خاصة ببعض الأنبياء في الحياة البرزخية التي لا يكشف عنهم برا. أسمع شكواهم. أقول يا بارك الله فيك إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي برقم مات يوم القيامة يدورون عن حوضي فيقول يا رب أصحابي أصحابي فيقول إنك لا تدري إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وأقول كما قال العبد الصالح يعني يسعى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذا أردت أن تقول على الرسول انكشف الله به الغمة أما يكشف الدم وجه المضطر هو الله لا يكشف أحد سواه. حق من نحر بقرة أقل من السن المحدد شرعا علما بأمان سبيلا. يقول الجمهور هذا ومعنى الجمهور أكثر العلماء أن السن لك لا تقوم مقام السن في الأضحية. النبي قال ما تذبح إلا مسنة والمسنة هي الثري من كل شيء. الثري من البقر، الثري من الإبل، الثري من الماعز، الثري من الغنم، الثري التي ظهرت لها الثنتان غير بعد سقوط الأسنان اللبنية. فأتاني الثنتان تكون ده مسن. في الغالب تكون في البقر سنتان فصاعدين. طبعا لم يكن بتاريخ ميلاد البقر ولا لبنه منه في الغالب سنتان فصاعدين. إبل خمس سنوات فصاعدين. غنم 16 فصاعدين. ماعز سنة فصاعدين. في الغالب. لكن كما نقول في بني آدم مثلا البلوغ حول 15 سنة لكن لا يمنع أن ولدا يبلغ عمره 10 سنوات أو بنت تبلغ عمرها 10 سنوات. شيء تقول فإذا كثرت البقرة وعمرها مثلا سنة ونصف كثر زارة فيها سنتان تكون سنة تطلع مطير. أما أنك تقول السنة مقام السن دون مقام سنها فلا يد عند الجمهور إلا أن كل الذين أجازوا الأوداع على الشام في زمان لكن جمهور العلماء قالوا إن النبي قال لا تذبح إلا مسنة فلا تقوم السنة مقام السنة في الأسفل. معنى طلاق الزوجة يجب الوفاق عليها إذا كانت في العدة يجب الوفاق عليها ما دامت في العدة من تطبيق درجية. إذا كانت حاضنة ينفق عليها من حضانات هذه الأطفال فهي أولى بهم ما لم تتزوج. أما إذا أخذت متاعها ومتعاتها وأخذت نفقت عدتها وأخذت صداقها ومؤخرها وذهبها ولم يكن لها أولاد أن تأتي العدة لا يلزم تنفق عليها. هل الزواج المرة الثانية لا يجوز أن نكفي أن طلقت لأن يشعر بالإحراج؟ يتبين كل شيء بين أمورة نصحب وينبغي طريقهم. حكم إطالة الشعر وتطفيره. استأذن امرأة استأذن امرأة لا بأس إن كان استأذن مسألة في تسمى للنساء لا لكن أحمد الفتحة رأت تسمى عليه سعيني بواسطة المرأة صابت النبي ورا المرسول يخبر خبرا ولا يعني إقراره بالفعل. لا يا أحمد أنا ما استشهد استشهاد تحت استشهادات يعني الشافعي يستدل بهذا. الإمام الشافعي رحمه الله عليه يستدل بهذا ويستدل إذا كنت سمعت الكلام كاملا بأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خرجن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وما عثمان بن عفان تركه ويستدل أيضا بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نقول لا ينظرون إلى العلة أيضا. ما العلة هي المحرم؟ العلة المحرم تعبدية أو العلة من المحرم لتأمين المرأة في سفرها. الذين ينظرون إلى من يعتبرون هذا يعني هل العلة من سفر المرأة لمحرم هي أن تحفظ المرأة أو العلة تعبدية أنا بدأت الصلاة تسليم لا نسأل فيها. ثم العلماء من قال العلة هي المحافظة على المرأة من دليل أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حفظ عليهن مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان فقال إذا من العلة الآن المحافظة على المرأة فإذا واحدة مثلا امرأة زوجة كبير من الكبراء ذهب للعمرة أو الحج فمعهم مجموعة نساء ومعهم مجموعة من الحرس تحيط بهم تحيط بهم وذهب للعمرة أو الحج في الحج كثير من العلماء ذلك الجمهور على ذلك وانخلاقا من الحنابلة فقط مسألة الحج عن الجمهور أحناف مالكية وشافعية في الحج على ما ذكر من جواز سفر المرأة للحج بدون محرم مع رفقة آمنة ومن أعظم الأدلة أن لله على الناس حج البيت من استطاع من سبيلا فضلا عن الأدلة المذكورة يا أحمد. ما حكم على الأداء شعير الذات حط هات العلم بسبب مرض كورونا؟ انت حط إن شئت ضحيت إن شئت لم تضحي. قد فات العيد ليست بواجبة قال أبو مسعود البدري إني لا أدع الأضحى وإني لا موسم مخافة أن يظن الناس أنها واجبة وقال أبو ثريح أطرأيت أبو بكر وعمر لم يضحيا والنبي ضحى أما لم يضح من أمته بسم الله لما هذا عني وعن آل محمد الثاني اللهم هذا عني وعن لم يضح من أمته على العقيقة اللي ولد على مرتين يعني كبش مئة وكبش بعد أسبوع لا بأس متين سنة الاثنين المتكاثرتين في وقت واحد متين تعالى غير ذلك لا بأس. يقول أخي السائل من حكم بشركة حكم العمل بشركة تبع الشواذ والمثلية طبعا إذا كانت الشواذ والمثلية السؤال يحتاج إلى تفصيل لكن في شركة تدعم الشواذ والمثلية أنصح تقول بعد عنها إذا كان هذا شأنها هذه كانت كبيرة في فعل قوم لوط وكبيرة تزوج المرأة بالمرأة في شركة متبنيها لكانت هذه الشركة لا تعانى على الإثم ولا ضمان على قدر السؤال الأسئلة إذا كان في تفصيل أوسع يحتاج إلى جواب أوسع. ما أخشى عبد الله بسبب أن يكون في السؤال شيء من يكون مشيرين من أجل أن يرد على قبل السؤال هذا إجرام عناد بالله الذي يحدث الآن فعل قوم لوط هذا منذر بعذاب ينزل من بعده الذين يطعنون فعل قوم لوط الله قال في كتابه الكريم شأن قوم لوط في الحجارة التي أرسلها عليهم وما هو من الظالمين ببعيد فمن يفعل فعل قوم لوط فلينذر بعذاب من الله وكان من الجدير للناس في هذه الأيام هم في ابتلاء ما زال قائم بهم وابتلاء الكورونا أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا لكن بمجرد أن أوفي بعضهم من الكورونا إذا به يرجع إلى ما هو أسوأ وأقبح مما كان قبل الكورونا وهو فعل قوم لوط أو زواج المثلين عياذا بالله من الجنس والبدل. بهذا قدر أستجلس إلى الله سبحانه وتعالى وإياكم في الفردوس مع منعم عليهم من النبيين والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الأدب في طهر الإخوة واعتصموا بالله فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لأن هذا التواصل بالحق فيما بينكم وتواصل بالصبر وادعوا إلى الله سبحانه اجتهدوا في الدعوة إلى الله وقولوا بلد الدار لا تقتصر الدعوة إلى الله على شيخ في فضائية أو شيخ على منبر الدعوة إلى الله سبيل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله يقول: فما لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبحان الله وأنا أنا من المشركين. ختاما: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وإن أبدا نشكر الله الحمد لله طول ومغفرة، وكذلك أشكر إخواني الذين بدأوا معي جدا بإخراج المجلس الإخواني، ثم كذلك أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.